لا يرى إلا الله. إنما اليوم نحن ربما غالبيتنا تبرر لنفسها قعودها عن أن تسافر إلى مواطن الجهاد بكل التبريرات الشرعية وغير الشرعية، لأن النفوس قاعدة والقلوب مهدرة، القلوب نفسها مهدرة. لذلك يجب أن نعيد قيام هذه القلوب من جديد، أنها ترجع مرة ثانية تقف بكثرة الإقبال على الله تبارك وتعالى. عثمان بن عفان هذا الرجل الذي تعلمون، عثمان بن عفان كان بعد صلاة العشاء يفتتح قيام الليل بركعة يفضل يقرأ فيها من القرآن حتى يسمع المؤذن وهو يصعد للمكان اللي بيد للفجر من فوقه، فيشعر بصعوده فيركع ويسجد، يقوم الليل كله بركعة واحدة يقرأ فيها من القرآن ويبكي، ويقف حوله من الناس من يستمع إلى صوته وهو يتهجج، يتهجج بقى كمان ده يهتز بالقرآن الكريم. هؤلاء عاشوا بهذه الصورة. علي بن أبي طالب كان بيقول كنا كصحابة نصحى كل من في المسجد يجري على الخدود خطان أسودان من كثرة البكاء لله ليلة بعد ليلة، كل الليل واحد واقف بين يدي الله. فين العيون دي بتجف الدمع ما بيقدرش يسترسل، الناس بتتعب، لكن هؤلاء كانت قلوبهم هذه القلوب الحية، قلوب الثبت. لما الرسول عليه الصلاة والسلام وقف فوق جبل كده وتهز شوية قال له اثبت، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين، أو فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. كلام. ولذلك الناس دول، يا سلام، الناس دول مصر، دي مصر اللي احنا فيها مسلمين وبنستمع. يوم فتحت يا أيها الإخوة فتحت بأربع تلاف مقاتل، لما عمرو بن العاص لقى نفسه مش عارف يفتح مصر بالأربع تلاف مقاتل بعث لسيدنا عمر بن الخطاب قال له الحقني عايز مدد. عمر بن الخطاب ما بيهزرش، ده رئيس دولة وأمير للمؤمنين، بعث له رسالة قال له فيها أنا بعت لك 4000 واحد مدد، على رأس كل 1000 منهم واحد بألف أخرى، وعندك 4000، يعني بعت لك 4000 ورؤساءهم 4000 وعندك 4000، فهؤلاء 12000. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12000 من أمتي من قلة فتوكل على الله. ما بيهزرش، ده كده بيقوله في كتاب رسمي. طب أنا كنت فاهم إنهم بيمدحوا واحد إنه هو قوي يقولوا عليه ده راجل بأمة ولا بألف واحد، إنما تدخل في الحساب ولم تفتح مصر فعلا إلا بواحد من هؤلاء أو باثنين من هؤلاء، منهم الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير بن العوام اللي قيل عنه بألف وهو على رأس جيش، لما لقى الحصن تأخر فتحه قال خلاص أنا اليوم أهب نفسي لله، وراح جايب سلم نقالي ده اللي بيسموه، راح سنده على جدار الحصن وطالع فوق الحصن وكبر وألقى بنفسه من فوق الجدار، فارتاع كل من في الحصن. الرجل نط وراح رايح على الباب فتح الباب اتفضل، فدخل الإسلام مصر وأصبحنا مسلمين أنا وأنتم، وأصبحت آباؤنا وأمهاتنا مسلمين وإحنا مسلمين وأولادنا أصبح، وإلا كنا هنبقى في مجتمع يمكن مسيحي يمكن يهودي يمكن مجوسي، واحد يسلم واحد يقولوا واحد، زي النهاردة بتسمع رجل إنجليزي أسلم، إنسان ألماني أسلم، واحد أمريكاني أسلم، لكن الأمة نفسها كانت هتبقى إزاي؟ هؤلاء يا إخوان هم الذين كانوا يعيشون بالليل وبالنهار مع قضية الإسلام، قضية طاعة فردية. ويوم الإسلام الضحضر واللي بيقرأ التاريخ من أوله لآخره بيجد إن الإسلام يوم الضحضر يمكن ما فيش فترة زمنية تدهورت فيها أوضاع الإسلام كما تدهورت عند قدوم حملات التتار والصليبيين على العالم الإسلامي، كانت حالته بقت كرب. الطريقة اللي صلاح الدين الأيوبي أحيا بها هذه الأمة إن شاء الله هو من سبق نور الدين محمود وغيرهم اللي يعني رضي الله عنهم والله اللي أحيوا بها الناس وانتصروا على الصليبيين وفيهم الأمم الكبيرة المتكاتفة دي كانت نفس الطريقة يمر على خيمة من الخيام ليلا كلهم فيجد ناس بتصلي يقول من هنا يأتي النصر ومن خيمة أخرى نائمة يقول ومن هنا تأتي الهزيمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يوم ورا يوم تنبه الناس نقوم نصلي بالليل وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام صلوات الناس اللي من حضراتكم بيعايزين يروحوا الكعبة عشان يصلوا صلاة بمئة ألف صلاة ألا تعلم أن صلاة أحدكم في جوف الليل خير له من كل صلاة يصليها في المسجد الحرام وفي المسجد صلاة في جوف الليل كالوارد في صحيح السنة صلاة في جوف الليل شوف كلمة جوف إنسان في جوف الليل والليل إذا اشتدت برودته ليس كالليل الذي يحب الناس أن يستيقظوا الليل عند الطالب اللي عنده الصبح مدرسة والموظف اللي عنده الصبح شغل مش زي الليل عند الإنسان اللي في أجازة بينام لغاية الظهر ولولا الملامة ينام للعصر دي الله كلمة الله أكبر تقتضي ذلك رسول الله أنتم لستم أكرم منه حتى يستيقظ وتنامون هذا فرض عليه فرضا أن يقوم الليل إلا قليلا وهو المفروض عليه أن يقوم النهار داعيا إلى الله وتلاقي الآية تقول له كده تقول له قم الليل إلا قليلا وتقول له إن لك في النهار سبحا طويلا طب يعمل إيه عنده في النهار شغل ودعوة وجهاد وتبليغ و و و وعنده في الليل عبودية مع الله سيدنا عمر بن الخطاب وقف يعلن للأمة يقول لهم إني في حيرة من أمري أقوم الليل فأنام النهار فأضيع حق الأمة أم أنام الليل وأقوم النهار فأضيع حق ربي عمر بن الخطاب اللي الإمام العادل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله لكن لا يرى كل أنواع الطاعات إذا لم تكن الطاعة القلبية الخالصة اللي ما فيش حد شايفني غير ربنا سبحانه وهكذا فإخواني الصفات الأصيلة لدى المسلم أنه ينقذ نفسه من النار ويعيش كمسلم معيشة كمسلم قلبا وقالبا حتى يأذن الله تعالى لهذا القلب أن يشرق ويصبح قلبا مؤمنا يفيض بالإيمان إنما قبل ذلك ليست هناك أي إمكانية ولذلك أنا بتخذ كل هذا الذي قلته وإن كنت يعني لم أقصد هذا لكن علشان تعرف إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم في حلقة اليوم عن السيرة بنتكلم في الكيفية التي أسس بها رسول الله مجتمع الإسلام إحنا مجتمعنا النهاردة مجتمع تعبان جدا بشهادة رؤسائه مفيش حد قلبه على حد مفيش إنتاج مفيش كذا تجد إن مشاكل المجتمع أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أسس مجتمع المدينة بطريقة إحنا النهاردة نشتاق إن إحنا نتعلم كيف كانت المدينة ويمكن أنا أقول لكم قبل كده إنه في يوم من الأيام واحد رايح في المدينة فوقف في شرفة الفندق فوجد الساحة اللي موجودة قدام القبة الخضراء في المدينة فبيقول لرفيقه بيقول له سبحان الله العظيم تصور ان المكان اللي احنا واقفين فيه ده ممكن كده في كل صلاة تلاقي الزبير بن عوام جاي من هنا يطلع طلحة بن عبيد الله يقابله ابو بكر الصديق يكلم عثمان بن عفان فيلقى معاذ بن جبل هنا في الساحة دي شيء طبيعي اذا كانوا جميعا بيلتقوا في مسجد واحد وهم هؤلاء في الساحة دي بيتقابلوا بالشكل ده ونحن الان فيها هو بيقول لرفيقه هذا الكلام المجتمع الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع وصل لدرجة أن سيدنا بلال بن رباح وأنا قلت الكلام ده قبل كده بلال بن رباح لما قدم به العمر وكان راح في الشام عمر بن الخطاب في عهد عمر بن الخطاب دون الدواوين ففي مسألة كده معينة تخص كل واحد فقال لي بلال مع من أجعل ديوانك؟ بلال بن رباح من بعيد يقول اجعله مع فلان، أظن كان اسمه ابن فريحة أو شيء من هذا القبيل، اللي هو الرجل الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين بلال في بداية الهجرة. قال اجعله مع فلان فإني لا أتركه أبدا إلى أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرابطة التي أنشأها الرسول في المجتمع، ده المجتمع الذي أنشئ في المدينة. وإحنا في الأسابيع الماضية تكلمنا عن هذا الأمر، وقلت حضراتكم إنه أول ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة رفع الروح العامة لدى المسلمين. الروح العامة معنوياتهم أصبحت في السماء، وكان هذا من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل هذا الاستقبال العظيم اللي الناس يخرجوا فيه بهذه الصورة وبالسيوف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون، ثم توضع الرحال في مكان فإذا به يحرك الأمة لبناء المسجد. وزي ما قلت لك المرة اللي فاتت، هو يبقى في الطائفة اللي بتشيل مخلفات الحفر بالأفة ويبني مسجد ما فيهوش الزخرفة اللي موجودة في المساجد النهاردة، لا، مسجد أعمدة عبارة عن جذوع النخل، فرشته ما فيش سجاجيد ومكت، والحاجات دي كانت بالحصباء، بعض الحوائط بالقش وبعضها بالطوب اللبن طين، سقف المسجد عبارة عن تعريشة، وكان الناس إذا سجدوا رفعوا الرؤوس والجباه فيها بعض الحصى والرمال من المكان. لكن هذا الذي حرك الناس لدرجة أن يجيله واحد يقول له أنا أنت بتقول صلوا في المسجد، أنا مش هقدر أصلي عشان أنا أعمى وساكن بعيد. فبعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام برحمته الغالبة على قلبه يقول له طيب، بعد ما يمشي يقول له تعالى تعالى تسمع الأذان؟ قال له أيوة. قال إذا سمعت الأذان فحي على، يعني حي على الصلاة، يبقى حي على الصلاة. النهاردة المسجد ساعات يبقى فوق البيت، فوق المسجد والبيت فيه أسانسير، والعبد العبد، أنا عبد وأنتم عبيد، العبد يقول أصلي هنا، ربنا بيقول لك تعالى، بيقول لك تعالى روح يا سيدي روح. فيتجمعون في المسجد للصلاة. الأذان، وقلت لك الأسبوع اللي فات كيف رفع همة الناس جميعا. عبد الله بن مسعود اللي كان هيتقتل وأبو ذر الغفاري يتقتل عشان قالوا لا إله إلا الله بصوت عالي عند الكعبة، بقى هم وأمثالهم يسمعوا 5 مرات في اليوم نداء في منتهى القوة والجمال، وأنا آسف اللي أستخدم هذا التعبير اللي فيه تجاوز، لكن والطرب، الطرب من بلال بن رباح وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله. فينزل الناس جميعا إلى الصلاة ويتجمعون بهذه الصورة. هذه الهمم التي علت والتي وكانوا من ضمن الذي جعل الهمة والروح المعنوية مرتفعة، المدينة لا تنام، المدينة تستيقظ في كل يوم 24 ساعة، لأنه ما فيش واحد بينام إلا وحوله حراسة، مدينة بالكامل تحرس بالليل وبالنهار من أصحاب العقائد، ما بيناموش، نبطشيات حوالين المدينة حتى لا يخترق المدينة إنسان يدخل يحدث فيها أي شيء. مدينة التي، وفي وسط هذا بدأت تسمع الكلمات اللي قلت لك، كلمات من نور، كل الكلمات التي بدأت تسمع في هذا الجو كلمات. اولا ما فيش حد ينام بالليل، وزي ما قلت لك واقع سيدنا عبد الله بن سلام، وانا هكررها لكم لثالث مره لانها رائعه، هزتني هزه، وانا اذكر اني ذكرتها مره، كان موجود واحد من يعني من الائمه الحقيقه، فكانت اثر هذا الحديث عليه لا يمكن انساه، وما احدثته فيه من رجه وبكاء وفضل يعني وبصوت الحقيقه، اللي هو بيقول سيدنا عبد الله بن سلام بيقول لما جاء الرسول عليه الصلاه والسلام جعل الناس يذهبون اليه، فكنت ممن ذهب اليه مع من ذهب، فلما رايت وجهه عليه الصلاه والسلام وهو هذا النور الوضاء، قال لما رايت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعته منه، شوف الكلمة الجديدة على هذا الصحابي لما يسمعها لأول مرة، فكان أول ما سمعته منه أيها الناس أفشوا وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فأصبح كل عبد يقضي ليله مستيقظا لربه، النهار يصل الأرحام ويبش في وجه الناس، في هذا الجو سمعت تبسمك في وجه أخيك صدق، وسمعت بقى يعني من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ووالله أرى بعيني في اليوم الواحد عدة مرات مسلم يخذل مسلم، ومسلم متدين ملتزم يخذله، ترى الخذلان من المسلم للمسلم، ترى التنافس. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وبحسب امرئ من الشر أن يجتنبه الناس لسوء خلقه. كونوا عباد الله إخوانا، كونوا، ويظل يكررها كما ورد، كونوا عباد الله إخوانا في كل مجلس يقولون كونوا عباد الله إخوانا. تمثلت أما تربط على ظهر ابنها وتقول له يا حبيبي ده أخوك، لا لا محدش يزعل من أخوك، عايزة تحب أخوك وتخليك معاه كويس. كونوا عباد الله إخوانا، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر، شوف كلمة تداعى له يعني زي تتداعى الأكلة على قطعتها، هنا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأصبح ليس منا من بات شبعانا وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بدأت الآيات تنزل بتوسيع الرحمة بين المؤمنين، إماطة الأذى عن الطريق، الإحسان إلى الجار، وصل الرحم. وأنا متأكد إنه كما قال يعني سيدنا، يعني معلش يا جماعة أنا عايز أقرب الصفة التي كان عليها الصحابة، والله سيدنا عبد الله بن سلام رولنا الحديث اللي سمعه، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، رواه بس بقصته فاحنا عرفناه وتأثرنا به. إنما هات كده كل صحابي من الأنصار لو كان قال أنا أول ما رحت للرسول سمعت منه إيه، إنما مع الأسف لم أجد إلا هذا الحديث بتاع سيدي عبد الله بن سلام وهو يقول عن الواقعة التي حدث. إنما المجتمع فتحت الرحمات تنتشر في المجتمع، وبدأ المجتمع يشعر بها والناس تتحاب يسلوا بعضهم بعضا، لدرجة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت سيدنا سعد بن الربيع يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنا أكثر الأنصار مالا هدي لك نص فلوسي. صح هذا، ومع ذلك أيها الإخوة الأحباب، فبرغم هذه الروح المرتفعة العظيمة الضخمة التي أنشأت وأصبح كل الناس محب يعني يحبون بعضهم حبا جما إلى هذه الدرجة، لدرجة سيدنا عمر بن الخطاب بعد وفاة سيدنا أبو بكر الصديق يبكي ويقول أتمنى ساعة مع أبي بكر، نفسي يرجع الدنيا ساعة بس أشوفه وأقعد معاه ساعة ويموت يعني. هذه الروح العالية التي وجدت إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجها بمعاهدة. وأنا الحقيقة لا أعلم إذا أنتم تعرفوا الكلام ده قبل كده ولا لا، أنا عارف أنه كلكم عارف أنه في معاهدة مع اليهود، إنما عقد الإخاء ده، عقد الإخاء ما كانش مؤاخاة بين المهاجرين بين المهاجرين والأنصار. مع الأسف إحنا فاكرين أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، ده في عقد كتاب كتب بين المسلمين جميعا مهاجريهم وأنصاريهم، كتاب جمع الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار ومن لحق بهم، وأصبح عبارة عن عهد بين الجميع. هذا الكتاب أيها الإخوة ما يزال حتى يومنا هذا تفسيرا لحوادث مرت بالأمة الإسلامية، لولا هذا العهد ما كان. وأنا أقول لك على بعض بنود العهد، أنا طبعا أنتوا ترجعوا له كتب السيرة وأنا مش حافظ، ده كلام كبير مليان بنود، إنما أنا هقول لك بعض البنود الموجودة فيه لتعلم ما معنى إخاء، عقد إخاء، المؤمنون والمؤمنات إخوة، أمة واحدة على من عداهم وعلى من سواهم. كان من ضمن، هقول لك الأول المشهور لديكم عن هذا العقد، لأنه هذا العقد فيه كثير من الصفات. المشهور أن الإخاء كان إخاء حقيقي، مش إخاء يعني كده مجاز مرسل ولا استعارة مكنية ولا كناية ولا تشبيه ولا تشبيه بليغ، لا، إخاء كان فيه المسلم يتوارث من أخيه المسلم، اللي يموت الأول أخوه يورثه من دون أرحامه، وظل هذا الأمر حتى غزوة بدر وراثة. وقد حدث فعلا أن واحدا مات وورثه أخوه، بل إنه سيدنا الحمزة بن عبد المطلب لما مات عهد بماله إلى أخيه الذي آخر رسوله عليه الصلاة والسلام بينه وبينه. إخاء إخاء إخاء، يعني إخاء كما كالأخوة فعلا، إخاء حقيقي. الأمر الثاني المهم جدا اللي كان حصل بين المسلمين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسس اتفاقية الإخاء على التكافل بين المسلمين، لدرجة أنهم أن المعاهدة جاء فيها وأن المؤمنين لا يتركون بينهم مؤمنا يثقله دين أو شيء إلا وافتدوه في عقل، يعني في عاقلة كعاقلة أو عناء، بمعنى أن كل مسلم عارف سلم المسلمين، سلم بالمناسبة دي إيه الفرق بين سلم وسلم؟ إيه الفارق في المعنى بين السلم والسلم؟ سلم هو الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة. أما السلم فهو السلام، السلام الحقيقي وليس السلام النازل اللي انت عارفينه. إنما السلم، السلم هو السلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وأنا ضربت مثل قبل كده بين الفرق بين السلام الحقيقي والسلام بتاعهم، فقلت لك واحد جه البيت ضربك وخد كل فلوسك وخد النساء والأطفال والبيت وكل حاجة، وقال لك خلاص لقد جنحت إلى السلم، تقول له طب هات البيت، ويقول لك لا أنا جنحت للسلم وخلاص. طب ما هو هيقاتل ليه؟ ما هو خد كل حاجة، لماذا يقاتل؟ ده مسموش سلم، هيقاتل ليه ده؟ ما خد اللي هو عايزه خلاص. واحد قتلك هيقاتلك ليه؟ انت مت خلاص، يقاتل مين؟ إنما الجنوح للسلام وإن جنحوا للسلم طبقا للمفهوم الشرعي، يعني يقول لك خلاص خلاص أنا جنحت للسلم، أدي يا عم بيتك وأدي الولاد وأدي زوجتك وأدي الأموال وأنا تحت أمرك وخلاص، ده هو الجنوح اللي أنت شرعا ملتزم تقبله. ولذلك الأخ اللي كان كتب لي من أسبوعين كده رسالة، إسرائيل أساسا ما جنحتش للسلم خالص، ما قالتش هرجع لكم حاجة، ده قالت خلاص أنا مستعدة يعني أقف بقى ما ضربوش تاني، طب هاتي الأرض، لا هاتي الفلوس، لا هاتي أي حاجة لا. وبعدين بصراحة بيني وبينكم إسرائيل لم تجنح للسلام، ده إحنا اللي جنحنا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لا، هم اللي عملوا مبادرة ولا إحنا اللي عملنا مبادرة؟ إحنا، ده إحنا عظماء جدا، إحنا اللي عملنا مبادرة السلام. أما السلم ففعلا زي ما قالوا كده ده شيء يتعلق بالأمور الفقهية في البيع وغيره، فيما يتصل بتسليم المبيع أو البضاعة ونقلها وما إلى ذلك، أو برضو الآية اللي ذكرها أخونا اللي هو المعنى اللغوي العام، أو رجلا سلما رجلا سلما لرجل. خلاص كويس، يبقى احنا عرفنا كده. فنرجع بقى فكروني احنا كنا نقول ايه، ايوه، فقال ايه ان، يبقى كده بقى نقول ان سلم المسلمين، السلم ان سلم المسلمين سلم واحدة، يعني ان السلام بين المؤمنين سلام واحد، لا يسالم بعضهم ويحارب بعضهم من قاتلهم في سبيل الله. نشوف جميع المسلمين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بمقتضى هذا العقد، بمقتضى عقد الإخاء، ولغاية النهاردة ساري ما لم يبطل مفعوله بمقتضى عقد، لأنه العقد، أنا نسيت أقول لك إن هو في بداية هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم ممن تبعهم. فأساسا أنا داخل في هذا العقد وإنت داخل وكل داخل، ولذلك سلم المسلمين ما ينفعش بعض المسلمين يسالموا بعض الكافرين والبعض. وده يا أخوانا من ضمن أهم الأدلة الشرعية على وجوب إقامة الخلافة الإسلامية في الأرض، لأنه إقامة الخلافة الإسلامية هي اللي هتنجي من إنه واحد يقول طب خلاص أنا سالمتهم سلموهم أنتوا كمان، يوم التاني يقول لا طب أنا حاربتهم حاربوهم أنتوا كمان. لا يستقيم هذا الميثاق إلا بوجود الخليفة المسلم، ولذلك دولة الخلافة دي فريضة. وعايز أقول لكم حاجة تحفظوها، أن الدليل على وجوب إقامة الخلافة هو إجماع المسلمين، إجماع أئمة المسلمين مجمعون على أنه لا يكفي أن تقوم دولة من المسلمين، لا يكفي المسلمين يوم القيامة دون أن يقوموا أو أن يقصدوا أنهم يقيموا دولة الإسلام العامة الشاملة. ولذلك أيها الإخوة أعود فأقول أن المعاهدة كان فيها السلم زي ما أو السلم بقى واحد عند كل المسلمين ويجير عليهم أدناه. أيضا كان من بنود هذه المعاهدة أن أيدي المؤمنين على من بغى عليهم يد واحدة ولو كان هذا الباغي ولد أحدهم، ابن واحد منهم. الكلام ده أنا مش تفسير مني، ده نص المعاهدة، أن تقريبا يعني أن يد المؤمنين جميعا يد واحدة على من بغى عليهم ولو كان ولد واحد منهم. وهذا الكلام قلب موازين الجاهلية، لأنه لو ما كانش البند ده كان ممكن بكرة الصبح واحد من الأوس يبغي على واحد من الخزرج فيتحمس الخزرجيون لابنهم ضد الأوسي، أو كان ممكن واحد من المهاجرين ضد واحد من الأنصار. إنما هنا قلب موازين الجاهلية. الجاهلية كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. مش لازم دليل، مش انت بتتخانق معاه احنا هنكسره لك، بس يا جماعه انا اللي غلطت، مش انت اللي غلطت برضه هنكسره لك. ده كان في موازين الجاهليه، لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فجت هنا قال له لا، المسلمون يد او المؤمنون يد واحده على من بغى عليهم ولو كان هذا الباغي ابن واحد منهم. ولذلك احنا لسه هنيجي بعد شويه، انا عايزكم تحفظوا الكلام ده ليه؟ لان لما هنيجي في غزوه بدر وغزوه احد هتشوفوا الكلام ده القران. ولذلك انا بقول لك ان القران لما كان بينزل في مكه يقول لهم ان سيدنا نوح، ودي حاجه لم ما سبقتش، سيدنا نوح يقف يقول يا رب انا بستغفرك واتوب اليك وتوب عليا ان انا طلبت حاجه كويسه لابني. وصل الامر كده ليه؟ لانه تبين له انه عدو لله. إبراهيم تبرأ من أبيه آذر لما تبين له أنه عدو لله، وهكذا. فجاءت المعاهدة لتقنن هذا الأمر ولتجعل المسلمين أو المؤمنين كما قلت يد واحدة، وأن يدهم على من بغى عليه. وكان من ضمن أيضا بنود المعاهدة أنه لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، يعني المؤمن لا يقتل في كافر أبدا. بمعنى، والحقيقة أنا هقول الكلام ده بس يا رب العالمين يبقى دقيق عندكم، بمعنى ونحن هنا على هذا المنبر، أنا أكرر العبارة دي ثلاث مرات عشان تحفظوها، نحن هنا على هذا المنبر كررنا مرارا أننا بكل ما نستطيع ضد الحوادث التي كانت ترتكب أو توجه نحو قتل أي إنسان من السياح زي ما كانوا بيسموه، مع أن السياح دول مفسدين وبينشروا الرذيلة وحرام على الدولة، لكن قتلهم لا. أكرر بقى تاني، نحن ضد أي حادثة توجه، مش عرفا شرعا، أنا مش بتكلم أن إحنا يعني زعلانين عليهم وصعبانين علينا، لا بتكلم شرعا، ضد أي حادثة جرح مش قادر توجه ضد حد من السياح. فضلي مرة ثانية، نحن ضد وقلنا وكررنا ومن هنا ونقول ونكرر ما فيش حاجة اسمها واحد مسلم يرفع سلاح ويقتل واحد داخل مصر كده بالسياحة لمجرد داخل مصر السياحة، لا يجوز، خلاص. لكني أقول أيها الإخوة إن كلمة لا يقتل مؤمن في كافر هي في حقيقة الأمر إدانة لكل حكم يصدر ضد مسلم لأي سبب من الأسباب يتعلق بدم كافر. الكلام ده لو أنا كشفت لك عن هوايا يمكن تلاقيني ضده أو معاه، ما يهمكش، إنما المعاهدة بتقول كده لا يقتل مؤمن في كافر. كون يبقى في سبب تاني زي أي سبب تاني من الأسباب أنا مش هقعد أعدد، مفيش مانع، لكن أن يقتل مؤمن في كافر هذا مما يأباه شرع الله. هاتوا أي قانون تاني يحكم به، إنما شرع الله عز وجل لا يقبل هذا الأمر إطلاقا. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ لأني بحكي لك عن الأسباب أو عن العوامل اللي أسس بها مجتمع اسمه مجتمع الإسلام. الأول أن المؤمنين عرفوا أن المؤمنين مع بعضهم غير مع أي حد ثاني وهكذا. وأنا لعلي يعني أكتفي بهذا بهذه العناصر القليلة من عناصر المعاهدة، معاهدة الإخاء. لكن أيها الإخوة يكفيني أن أقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤسس مجتمع المدينة أبدا إلا من ضمن الأسباب الكبيرة على صدق الإخاء بين المسلمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة مهداه فأخرج قوما من الظلمات إلى النور وحولهم فعلا إلى خير أمة أخرجت للناس بهذا الإخاء، بهذا الإخاء الذي لمس القلوب فطيبها، لمس القلوب فطيبها، لمس القلوب فطيبها، وأصبح الإنسان يحب أخاه أكثر من حبه لنفسه، لدرجة أن أبا بكر الصديق يكون جالسا فيأتي علي بن أبي طالب من بعيد ولا مكان له، يقوم سيدنا أبو بكر يقول تعالى يا علي، لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعده. ولدرجة أن واحدا من يعني أبو بكر الصديق يقول لأن أتقدم فتضرب عنقي في سبيل الله، ده عمر بن الخطاب يقول كده، لأن أتقدم فتضرب عنقي في سبيل الله خير لي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر الصديق كذا وكذا إلى آخر ما قال. درجة أن الواحد منهم كان يبتدي، أنتوا عارفين سيدنا عثمان بن عفان يوم جاء القتلة، القتلة الذين قتلوه من السبائيين ومن اليهود ومن وراءهم وحصروا المدينة، جم منين؟ جايين من مصر ومن الشام ومن العراق وجايين من كل حدب وصوب، اتقابلوا في المدينة وحصروا البيت. من الذي كان يحمي أو يحرس بيت سيدنا عثمان بن عفان؟ أبناء الصحابة، ولاد سيدنا علي بن أبي طالب، الحسن والحسين أحفاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم اللي كانوا يحرسوه حواليه كده. وسيدنا علي لا يستدعي صبطي يعني حفيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وولاده عشان أخوه عثمان بن عفان مأسور وموضوع في الأسر. أبناء الصحابة كلهم حوالين بيت سيدنا عثمان بيحرسوه، لحد ما سيدنا عثمان أقسم عليهم بالله أن ينصرفوا جميعا لأنه وجد ستقوم فتنة، ونام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في رؤيا بعد صلاة الفجر، كان قد أصبح صائما، فقالوا له في الرؤيا أفطر عندنا اليوم يا عثمان، فاستيقظ من النوم وصرف الصحابة. كان فيها قتل صائما عطشانا منذ أيام منع عنه الطعام والشراب من هؤلاء المحاصرين اليهود اللي أعلنوا إسلامهم ليتمكنوا من الدس عند المسلمين وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ، هذا الذي أجج الفتنة. لكن عشان كده أنا بقول لك إننا ما نعرفش حدود الإخاء إزاي. كلمة المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، لا يخذله. من خذل مسلما في موضع يحب هذا المسلم فيه نصرة نفسه خذله الله يوم القيامة في موقف يحب فيه نصرته. تلاقي واحد يقول يا رب حد يلحقني، حد يشفع، شهيد يشفع، نبي يشفع، قرآن، صيام، أي شيء، فيمنع الله الشافعين وقد أذن لهم من قبل يمنعهم من الشفاعة ليحرم هذا المسلم، لأنه لم ينصر أخاه المسلم. ولذلك اللي عملته الحكومات المتعاقبة فينا إنها اللي يطلع هو حد ينسى إنه لما كان يبقى فيه ناس معتقلين وكانت واحدة تت تروح تجيب ربع جنيه تودي لأسرة المعتقل، كانوا يدوها في ياخدوها تنظيم اسمه تنظيم إعالة أسر المعتقلين، واللي دفع لهم تبرع بالتعذيب يعذبوهم شهرين ثلاثة. مين اللي اداكم يقول لهم ده الراجل بتاع الكبار اداني خمسة ساق يدوله خمس سنين، كان قدام قرش سنة حكم، وفيهم من خد 25 سنة لأنه تبرع بربع جنيه يوكل بيه واحد معتقل. يفصموا روابط، يضربوا الإخاء ويفصموا روابط المجتمع. انتوا فاكرين ان احنا النهاردة ان لم احب اخي وانصره واروح انا، لكن هو انصره ده لي انا، انما المسلم واخو المسلم لا يخذله، لا يسلمه، لا يخذله ولا يسلمه. مسلم واقف على باب اخوه بهذه الصورة. المسلم للمسلم حاجة ثانية. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا، وبرضو إن قيل انشزوا فانشزوا. يا أخوانا المكان زحمة حد يطلع بره يطلع ويجي غيرهم، لأنه ده الإخاء. إنما ما لقيناش حد يعلمنا إنه الإخاء معناه إن أخويا أعز مني، وأخويا أهم مني، وأخويا أحسن مني، وإن أنا أبتدي وعيش له قدام لأن هذا هو أخي في الله. حدود الإخاء إحنا كجيل ما نعرفهاش، لأنه ما بنشوفش حد يلاقي عقد عمل جاي يقول لا والله أنا ما شفتش كده. يمكن أنتوا شفتوا عقد عمل جاي يقول والله فلان العقد ده بالنسبة له يعني ظروفه أصعب، تعالى أخ فلان العقد العمل ده لقيته خده، ويروح وهو يفضل قاعد مع أنه بيدور من خمس سنين. لو قلت الكلام ده للناس هيضحكوا، يقول لك أنت بتروح في الجامعة عشان تتعلم ان لما تجيلك فوق لقمة عيش تديها لواحد تاني، وتقول لمراتك شدي الحزام، وتقول للعيال معلش في حاجة اسمها شوكولاتة ان شاء الله نقابلها يوم القيامة. طب تروح الجامعة عشان تتعلم كده، يقول لك دي لقمة العيش، انت يعني ما فيش بقى يعني هعمل ايه، ده لقمة عيش وربنا مقسم الارزاق. لا، الايثار بيعمل كده، ان اشوف من احق مني. انا مش عايز ان انا اخدكم دلوقتي من هذا القاع اقول لك اعمل كل حاجه، انما بقول لك ادي حدود الاخاء وابعاد ابعاد الاخاء في الاسلام. والله يا اخوه لو صدقنا الله سبحانه وتعالى الانسان هيلاقي في الاخر لا حظ لنفسه في نفسه، ما ينفعش الا ان يكون مسلم يسلم نفسه لله. انما تيجي نتنافس على اقل القليل، الاموال كان الصحابه بيزقوها من بعض يقول له خد، يقول له لا انت خدها. وانتوا عارفين اكتر مني قصص زي قصة الناس الجياع اللي لفت عليهم راس خروف، واحد ذبح خروف جاب الراس ده لواحدة وادى الايد لواحدة والرجل لواحدة عشان الناس جعان، كل ما واحد يجيله رأس الكبش يديه لأخوه، يديه الجار، يديه لصاحبه، من اكثر جوعا، حتى عاد رأس الخروف لمن اهداها اول مرة، لان هو نفسه جعان ومعروف انه جعان، ولف على سبع بيوت لحد ما رجع للأصل، مع انه كل ما يعدي الناس ما شافتش لحمة بقالها شهور. الرسول ما كانش بياكل ثلاث اشهر مش لحمة، ما كانش بيسلق بيض، ما كانتش النار توقد اربع اشهر وثلاث اشهر في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. اما حتة لحمة كانت تعدي من بيت لبيت اصبح الخطر عليها ان هي تفسد. بقى شكله ايه المال؟ اهين المال في مقابل الاخاء، لانه راس الخروف ما بقتش بقى مش لاقي حد ياخده. المال اللي واحد صحابي فارس جلابيته، جه واحد قاعد جنبه قام لم جلابيته كده، بعد ما لمها عمل ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال له انت لميت عشان انت غني هو فقير، خشيت ان يلصق بك فقره. الرجل خشي من الكبر فقال يا رسول الله له نصف مالي. خلاص ما فيش حد فقير وغني، كانوا 100,000 بقيت انا 50,000 وهو 50,000. فإذا بالفقير يقول لا والله لا أقبل هذا المال الذي يجعل صاحبه يتكبر على الناس. وفضلوا يتعزموا على 50,000 ولا 100,000 جنيه رايحين جايين مش لاقيين صح، ثم تصدق بهم على الأمة على الفقراء، أموال أهينت لأنه علت هذه المنزلة. الإخاء يا أخوانا هو الذي يجعل الإنسان هو وإخوانه على قلب رجل واحد. يوم يضرب الإخاء لن يبقى لدى المسلمين شيء على الإطلاق. أيها الإخوة، لعلي بذلك أختتم بهذه الكلمات البسيطة. عنصر الإخاء الذي زرعه الرسول ليقيم المجتمع عليه، أنا أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام المجتمع المدني على العدالة وعلى العفة. العفة ركن من الأرض، لأنه منع المسلمين من الشحاتة. مش حد يشحت، مش حد يروح يقول له واحد أنا عايز أبدا، ما فيش مسلم صادق يكون دأبه كده أبدا. فكان منهم من أخذ عليه رسول الله عهدا أنه لا يسأل الناس شيئا إطلاقا. فكانت النتيجة فعلا من العفة، العدالة، الحب، الألفة، العفة، تأمين الكسب عن طريق العمل، التطلع، الإيثار، التطلع إلى ما عند الله عز وجل. هذا هو المجتمع المسلم الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة. وإذا كنت أنا الأول كنت قلت لكم عايزين نعرف الرسول حل المشكلات إزاي، فأدي أول حل، وما بثه في المسلمين من روح التواد والإخاء بينهم، لدرجة أنه قال مثل المؤمنين في توادهم مودة.